نعم مثل اعتذار هؤلاء المنافقين، هذا اعتذار غير مقبول ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقع هذا احيانا شيخ مع المحارم، يكون النفاق واضح جدا فيقدم الانكار والنفاق. النفاق الاصغر يعني؟ لا لا، هذا الاستهزاء. ايه فيقدم الانكار والعزله او وينتج من هذا قطيعه رحم. لا لا، ما فرق بين القطيعة وبين النصيحة. هذا النصيحة بعد النصيحة إيه؟ إذا لم يمتثل وقع في كلام كفري. نعم إيه؟ هل يقطع؟ إيه؟ إذا كان الهجر يفيده، إذا كان الهجر يفيده لا يقاطع، إذا كان لا يفيده يستمر في نصيحة لعل الله يهديه، ويبذل أسباب أخرى في نصيحة من قبل بعض الدعاة أو بعض الجيران أو بعض الأقارب اللي لهم تأثير عليه، يبذل الأسباب ويستمر. لأنه إذا قاطعه قد لا يبالي به ولا يقبل منه، إذا كان لا يقاطعه صار فيه لا. الهجر الصبر كالدواء، كان يفيد استعمله. ولذلك النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه إلى المنوية مرة من ربيع، ولم يهجر المنافقين. هجر كعب وصاحبه 50 ليلة، هجرهم النبي 50 ليلة، ولم يهجر المنافقين. نعم. المقصد الآن تحمل الأذية، يعني تحمل الأذية والدفاع. أي ولو تحمل الأذية ويستمر في النصيحة ويبذل أسباب أخرى لعل تفيد. نعم.